السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن وجه الربط والعلاقة بين هذه الآية الكريمة وبين الآيات السابقة، وتبين لنا أن القرآن الكريم يكمل بعضه بعضا، وأنه لا فصل بين آياته، وإنما هي كالسلسلة الذهبية تتصل بعضها ببعض، ويقوى بعضها ببعض، ويتمم بعضها بعضا. ثم بدأنا نتحدث عن بعض أمور لغوية وأخرى فقهية يستطيع المرء أن يقف عليها من خلال هذه الآية الكريمة، ونعيد ما ذكرناه من أسئلة، ثم نبين ماذا قال أهل العلم في الإجابة عن هذه الأسئلة. أما عن السؤال الأول فهو سؤال لغوي، وهو الذي يتعلق بلفظ ما في الآية في قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح. وقلت لكم إن المشتهر عند الناس أن ما تكون لغير العاقل، وأن من تكون للعاقل، بل إن هذا هو المشتهر عند بعض المفسرين، أن من تكون للعاقل وأن ما تكون لغير العاقل. وإذا كان الأمر كذلك فقد حار هؤلاء في تفسير ما هاهنا، وقالوا إن الحديث عن النساء، والمرأة في الأصل عاقلة، وإن كان في عقلها شيء من نقص كما بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنك لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تنفي عنها العقل، فهي عاقلة، وهذا كلام لا جدال فيه ولا شك فيه بأي حال من الأحوال. فلما عبر عنها القرآن الكريم بما، والتي هي لغير العاقل. هذه القضية كما قلت لكم، ولكنكم يعتريكم النسيان وما جعلتم العقول حافظة للعلم، وإلا لما نسيتم ما قلنا. هذه القضية تعرضنا لها حينما تعرضنا لقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقلت لكم في هذا الوقت أولئك الذين قالوا إن المرأة يعبر عنها بما والتي هي لغير العاقل ذلك لنقص عقلها فهي تشبه غير العقلاء ظلموا اللغة وظلموا المرأة وذهبوا إلى ما لا نقبله. أما ما قاله ابن العربي المالكي عليه رحمة الله في كتابه أحكام القرآن قال إن بعض الناس بل إن بعض خواص الناس ابن العربي كما يقول إن ما جهله بعض الناس بل بعض خواص الناس أن ما كما يعبر بها عن غير العاقل فهي أيضا يعبر بها عن العاقل يعبر بها عن العاقل وفي هذه الحالة تكون بمعنى الذي أو تكون بمعنى من بمعنى الذي فلو قلت هي بمعنى الذي فيكون المعنى ولا تنكح ما نكح يبقى ولا تنكح إيه؟ الذي نكح آباؤكم من النساء وتكون بمعنى من ويقول المعنى ولا تنكحوا من نكح آباؤكم من النساء. وقال هي تتوارث وأعتقد أننا أجرينا بحثا وأمثلة في قول الله تعالى ما طاب لكم من النساء فقالوا لا إشكال في هذا والمقصود تحريم المرأة التي سبق للأب أن نكحها فيحرم على الابن أن ينكحها هذا أمر. الأمر الثاني من هذه الآية جاءت لتبطل أمرا كان في الجاهلية وكان أيضا في بدايات الإسلام وهو نكاح زوجة الإيه؟ زوجة الأب إذا رضيت بذلك. فجاء الإسلام ليهدم هذا الأمر وسيأتي في تعليل الهدم إنه كان فاحشة وإيه ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذا ذهبت لتتلمس الآيات التي جاءت لتحرم الزنا تقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا وسنسأل لماذا زاد الله هاهنا قوله مقتل لأن هذا من أكبر ومن أشد علل تحريم زوجة الأب مقتل ليه مقتل ليه ونتكلم فيها كلام كثير إن شاء الله تعالى. لكن الحاصل كان هذا بيحدث ومما كان بيؤدي هذا أيضا إلى يعني أحيانا اختلاط في الأمور. يعني عمرو بن أمية كان من أولئك الذين أعرصوا بامرأة أبيهم بعد أن مات أبوه. لما مات أمية تزوج عمرو بزوجة أبيه وأنجب منها ولدين أنجبت له ولدين تمام. فأصبح أخوه اللي من نفس المرأة دي تمام أصبح أخوه من نفس هذه المرأة في إشكال ليه الولاد اللي جم دول يبقى عمهم ولا يبقى أخوهم بحكم الأب هيبقى عمهم يا راجل أبوهم بحكم الأب يبقى عمهم وبحكم الأم دلوقتي هيبقى أخوهم أبوهم. أنت مش معانا خالص ده أنت مصر على أبوهم دي. تاني أمية مات وله ولدان عمرو وأبو معيص ولا أبو معيص زي ما بقول أيا كان تمام له ولدان أحدهما وهو عمرو تزوج من امرأة أبيه له ولدان اللي هو عمرو وأبو إيه وأبو معيص أخوات أخوات لما يجي بقى هو تزوج بامرأة أبيه وهذا أخوه هذا كان بيشترك معاه في الأب اللي مات وفي الأم دي أولاد عم باعتبار الأم يبقوا أخوات أبو معيص وباعتبار الأب يبقى أبو معيص زي عمهم. واضحة واضحة في اللخبطة ده كان بيحدث وكذا حالة يمكن عددها وذكرها أهل التاريخ وأهل التفسير وأهل السير في أولئك الذين تزوج الواحد منهم بامرأة أبيه، فجاء القرآن ومنع هذا وقال ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. هنا كما قلت لكم بتتفجر عدة قضايا. هل المراد بكلمة النكاح العقد ولا الوطء؟ وإذا كان الوطء فعندنا وطء حلال وعندنا وطء حرام، مش كده؟ فتيجي المشكلة، يبقى هل المراد مجرد العقد ولا الوطء؟ والوطء يشمل ما هو حلال وما هو حرام، ولا يشمل ما هو حلال فقط؟ زي ما قلت لك قد يكون الأب تزوج وقد يكون الأب زنى بهذه المرأة، فهل يستوي الأمران؟ وفي كلا الحالتين هو وطئها، ولكن هذا وطء مشروع وهذا وطء غير مشروع، فهل تثبت الحرمة في كلا الحالتين أم لا؟ هذه هي المشكلة. تعال معي أولا نحل هذه الإشكالات شيئا فشيئا. في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، سترى أن الجماعة الأحناف يغلبوا على لفظ النكاح أنه الوطء، والشافعية ومن تابعهم بيقولوا مجرد العقد، مجرد ليه العقد، وعليه هيتجلى الخلاف في المسألة الأخرى بقى، الزنا ما كان عن طريق زنا وما كان عن طريق ايه زواج. فالأحناف لما رأوا أن معنى كلمة نكاح هي الوطء، يبقى بمجرد أن يطع الرجل المرأة تحرم على ولدي، سواء بقى كان وطء بحلال أو وطء بإيه أو وطء بحرام. والشافعية ومن تابعهم لما يروا أن المراد العقد، يبقى ما كان بغير عقد فلا يلتفت إليه، ملوش لازم عندنا، خلاص مش هنبصله. تمام، واضحة؟ تعال بقى نشوف بما استدل به هؤلاء وما استدل به هؤلاء وما هو القول الفصل والقول الراجح. الجماعة الأحناف قالوا لما نيجي نعرف أولا كلمة نكاح في اللغة معناها ايه؟ كلمة نكاح في اللغة العربية ماذا تعني؟ كلمة نكاح معناها الضم والجمع، الضم والايه والجمع، ده في اللغة. فقالوا من خلال هذا المنظور اللغوي انه لا ضم ولا جمع الا في حال ايه؟ الا في حال وقت يا راجل، الا في حال وقت، هو كل عاقد يضم ويجمع؟ كل عاقد يعمل كده؟ لا. فكلمة ضم وجمع لا تتحقق الا بايه؟ إلا بالوضع، إلا بالوضع. هذا أمر. الأمر الثاني بيقول إن كلمة نكاح صحيح أحيانا بتطلق على العقد، ولكن في عرف اللغة إحنا عندنا في ألفاظ بيسموها وضعت للحقيقة ووضعت للمجاز. مثلا كلمة تربت يداك ليها حقيقة وليها مجاز. حقيقتها ايه؟ معنى تربت يداك يعني ايه؟ يعني ايه؟ أصاب التراب، التصقت بالتراب، ده في الحقيقة. لكن مجازا بتطلق ويراد بها الدعاء على المرء بالفقر، مش كده؟ ومجازا تقال عند الزاد، يعني كان النبي بيقولها لأي واحد صحابة تربة ذلك، يعني كان قصده يقول له ربنا يغفرك، ثم كان بيقولها ايه على سبيل ايه؟ على سبيل الزاج. يبقى اللفظ العربي احيانا بيبقى له وضع في الحقيقة وضع أو أكثر في المجاز. هل القاعدة اللغوية تقول إن اللفظ يحمل إذا ما قيل على إيه؟ حقيقته ولا مجازه؟ على حقيقته. يعني لما يقال له يحمل على حقيقته إلا إذا جاءت قرينة وقالت لي إن اللفظ ده يصرف إلى المجاز. واضح المسألة دي؟ فقالوا إذا هذه الكلمة ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، كلمة تنكح معناها في الحقيقة إيه؟ طاطا. فلا يجوز لك أن تقول تعقد، لأن هي حقيقة في العقد في الوضع، مجاز بإيه؟ في العقد، وضعت للحقيقة في الوضع، وهي مجاز في إيه؟ في العقد. فنحن نقول بالوضع. فمن أراد أن يصرفها إلى العقد زي ما بيقول الجماعة الشافعية وغيرهم، فلا بد وأن يأتي بإيه؟ بدليل. نقول له تعالى هات الدليل، وإيه القرينة اللي خلتك صرفتها إلى الإيه؟ إلى المجاز، إلى المجاز اللي هو إيه؟ العقد. واضح المسألة دي؟ يبقى عرفت إيه الحقيقة وإيه هي الإيه؟ وإيه هي المجاز. قالوا وكم من ألفاظ بيبقى ليها حقيقة ولكنها تطلق مجازا على اعتبار ان في سبب بيجمع اللفظين او قرب بين الامرين، فيطلق على احد تسميه احدهما على الاخر على سبيل المجاز، على سبيل الايه؟ المجاز. فاحيانا زي ما قلت في امور بتسمى بغير اسمائها الحقيقيه او باسماء اشياء اخرى مجازا، لان في علاقه بينهما. زي ايه؟ لما بيجي عندك مولود، بتيجي في اليوم السابع بتذبح، اللي بتذبحه ده اسمه ايه؟ عقيقة، مع انها في الاصل اسمها ايه؟ لو اردت بقى لفظها الحقيقي اسمها ايه؟ ذبيحة. ذبيحة تذبحها تجيب خروف او اتنين تذبح ذبيحة، ده اصل حقيقي. طب سموها عقيقة، ده على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز؟ المجاز. طب سموها عقيقة ليه؟ ليه هي اولا العقيقة؟ يعني ايه كلمة عقيقة؟ تعرف يعني ايه العقيقة؟ الشعر، الشعر ده اللي بينبت او اللي بينزل بيه المولود. فالشعر اللي بينزل بيه المولود اصلا هو ده اللي اسمه عقيقة، ده اللي اسمه عقيقة. فسميت الذبيحة باسم هذا الايه؟ الشعر. ليه؟ لانه الاصل ان انت بتأتي في اليوم السابع فبتحلق هذا الشعر وبتذبح، فلما كان في اقتراب وتلازم بينهما سمي احدهما باسم الايه؟ باسم الاخر. فكلمة عقيقة دي ليها وضع في الحقيقة وليها وضع في الايه؟ في المجاز. وضع في الحقيقة هي ايه؟ شعر المولود اللي بينزل به. وضع في المجاز الايه؟ الذبيحة اللي بتذبح يوم ان نحلق هذا الشعر. واضح المسألة دي؟ زي كلمة أيضا الغائط. الغائط إيه هو الغائط؟ إيه هو الغائط؟ إيه هو الغائط؟ الغائط إحنا دلوقتي أصبحنا بنطلقه على المخلفات اللي بتنزل، المخلفات اللي بتنزل سميها غائط. تقول فلان تغوط، خلاص؟ فما تخرجه أصبحت تسميه إيه؟ غائط، مع إني ده مجازا. حقيقة الغائط شو قبل إيه؟ أو جاء أحدكم من الغائط. فإيه هو الغائط؟ الغائط هو في الأرض، الأرض الآمنة، أو وهو المكان اللي بيتخذ علشان تتغوط فيه وتتخذه آمنا ليه؟ حتى لا يطلع عليك احد او لا يباغتك شيء وانت في هذه الحالة لا تملك كثير حركة لتفعل النفس، تمام؟ فالمكان كلمة غائط في الاصل وضعت في الحقيقة على المكان الايه؟ المكان الامن، ومجازا على ما ايه؟ ما يخرج على اعتبار انك تلازم انك لا تخرج ما ما تريد أن تخرجه إلا في مكان إيه؟ إلا في مكان. الآن واضح المسألة؟ ففي هذه اللغة في لام له حقيقة وفي اللام بيبقى له كذلك إيه؟ مجاز. فالأحناف يقولوا إن كلمة نكاح في الحقيقة هي تطلق على الوطن، ووضعت على المجاز على اعتبار مجازا على النكاح على اعتبار إنه لا وطأ إلا عن طريق إيه؟ عن النكاح. فالسبب في الوطأ إيه؟ النكاح. ما في تلازم ولا فيش تلازم. فخلع لفظ الوطأ على العقد مجازا على اعتبار أن العقد هو السبب في الإيه؟ هو السبب في الوطأ. فما دام الأمر كذلك كما قلت لك، وقالوا إني جد بقى كلمة نكاح هكذا انكاح هو نكاح، تاخدها بداية على إيه؟ على إيه؟ على حقيقتها اللي هي إيه؟ الوطن. ولا تصرفها إلى مجازها إلا إذا كانت هناك إيه؟ قرينة. واضحة المسألة دي ولا صعبة؟ أنا حاولت أمثل لك وانزل لك كده عشان توصل لك. ها؟ في حد مش وصل له الكلمتين دول؟ تمام؟ فقالوا يبقى احنا من ناحية اللغة عرفنا ايه هو النكاح وخدنا حقيقته اللغوية، تمام؟ يبقى لينا احنا هذا التعريف ولينا الحقيقة اللغوية، مدام ما عندناش ما يصرف هذه الحقيقة اللغوية الى المجاز ونصرفها الى العقد كما يرى البعض. هذا امر. الامر الاخر قالوا وضع الكلمة دي بقى في الشرع، كلمة نكاح في الشرع، هاشوفها كده في الشرع اطلقت وماذا أريد بها. طب كان معانا آية في سورة المائدة، استغفر الله، في سورة النساء نفس السورة، وإحنا بنتكلم عن اليتامى وحقوق اليتامى، مش مر معانا قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح يعني إيه؟ بلغوا القدرة على العقد ولا القدرة على الوطن؟ ها؟ القدرة على العقد ولا ممكن الصغيرة تتزوج؟ تزوج الصغيرة، تزوج الصغيرة، ايه المشكلة؟ مع علم ما عندهاش قدرة على العقد تزوجها، مش كده ولا ايه؟ وتبقى انت الولي المزوج، ما عندهاش قدرة، امال يبقى حتى اذا بلغوا النكاح تبقى النكاح ده اللي هو ايه بقى؟ فقالوا ادي اصل الكلمة بقى ان النكاح وطأ، فالقدرة على الوطأ. طيب تعال ايضا في سورة النور في قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زاني، لا ينكح عليه يعني لا يعقد الا على زانية، هي معناها كده؟ امال ايه؟ يبقى الزاني لا يطأ حال وطئه الا ايه؟ الا لان مين اللي هتبقى معاه الا اذا كانت ايه؟ الا زانيه. يبقى لا ينكح معناها ايه؟ معناها لا يطأ. خلاص ادي معناها اهو. طيب تعالى في سوره البقره لما قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، وبعدين جاء الله فأخبر فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره يعني تعقد؟ لا والله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إيه؟ حتى الله تذوق عسيلته ويذوق عسيلة، هي كده هي كده، وده لا تحقق الا عند الايه؟ الا عند الوطن. يبقى تنكح زوجا غيره يعني حتى تطأ زوجا غيره، تمام؟ هذه ثلاث ده من القران. فقالوا لي في القران بقى الكلمه تعالى للسنه، تعالى للسنه. ستجد ايضا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان كلمه نكاح معناها الوطن. طيب تعالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا، طب تنكحوا تنسلوا يعني اعقد كل واحد على واحدة ويجيب العيال، يعني هو انت تعقد وروح العيال جاي خلاص، يعني هو ده المفروض. ما تنكحوا يعني المقصود نكحنا يعني وطئ الحلال، وطئ الحلال ان يطأها وطئ الحلال. فإذا تنكحوا يعني فليطأ بعضكم بعضا بما حل الله. يوم ليه تكثر ليه تكثر الزرية. كذلك فيما روي تعبير دقيق أن ناكح اليد ملعون. ناكح اليد اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ فعل العادة السرية اللي احنا قلنا ده زي ما انتم بتسموه العادة السرية، لكن هو في لغة العرب يسمى بجلد عميرة. عشان كده ما تلاقي في كتب الفقه حكم جلد عميرة، تقعد تقول مين ولا مين عميرة دي ومين اللي بجلدها؟ لا تبقى عارف. فتفكرني من ضمن الطرق اللي بتقول في الكتب العربية طرق، اني مر رجل بأب يضرب ولده، وكان هذا المار يجهل العربية، فسأله لما تضربه؟ قال لقد جلد عميرة. قال دعه لي يا بني، لما جلدت عميرة وماذا فعلت لك؟ هو قاعد يكلمه عن عميرة دي وفاكره اخت الصغيرة اللي حدش فاهم حاجة. فهو في الاصل في اللغة هو بتطلق جلد عميرة على الاستناب الايه؟ على الاستناب الكاف. وانا يا ريت والله نحن كمسلمين نغلب هذا التعبير عندنا، فهذا بيكون أسطر وألطف وأكرم في التعبير، فهنعبر به من الآن. يعني فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكون ناكح اليد ملعون ويروى عنه ذلك ناكح اليد ملعون، فنقول إني هي حالة جلد عميرة هذه. طيب ناكح اليد يعني العاقد على اليد، يا الله يكتب عقد يتجوز ايده، اما المراد بايه؟ وطي يد، لان هو في هذه الحالة كأنه يطأ يده، والعياذ بالله. اعاذنا الله من ذلك، واعاذ الله ذريتنا من ذلك، امين يا رب العالمين. فيبقى كلمة نكاح وناكح هنا مصروفة الى الايه؟ الى الجماع. فقال تتبع بقى وتتبع كده في القرآن والسنة فهتجدها مصروفة الى الايه؟ مصروفة الى الوطي. يجي بقى فريق اخر من الفقهاء، ومنهم وفي مقدمتهم طبعا الامام الشافعي عليه رحمه الله، وقالوا لا، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. كلمه ما نكح بمجرد العقد، بمجرد العقد. طيب وجبت الكلام ده منين وما دلك على ذلك؟ هل الاسكاد هم جابوا من القرآن ما يدلل على ان النكاح بمعنى الوضع؟ ففي القرآن النكاح بمعنى العقد. قرأوا ان شئتم قول الله سبحانه وتعالى اذا نكحتم المؤمنات، اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، من قبل أن تمسوهن. طيب نكحتم ومن قبل أن تمسوهن، يبقى مفهوم النكاح هنا الوصف، يبقى مفهوم ايه؟ العقد. شو مفهوم الحمد؟ العقد. هاي تعال ادي حاجة. الحاجة الثانية فانكحوهن بإذن أهلهن. ها فانكحوهن بإذن أهلهن يعني ايه؟ يعني كل ما تيجي تطأها وتنام معاها تروح اللي بعد إذنك، تروح لها ها حق اللي بعد إذنك بس أنا راح أنام معاها عندك، هي كده؟ أمال إيه؟ مجرد اللي إيه؟ مجرد العقد. بعد العقد مفيش إذن بقى، خلاص انتهى بقى، مفيش بقى، مفيش مشكلة. هذه وردة في القرآن أيضا بهذا اللي إيه؟ بهذا المعنى. فإيه الحكاية؟ طب هي أصل في هذا ومجاز في هذا زي ما قال الأحناف، وده مدخل ليهم قوي، فقالوا لا لا، في كلمة تبقى أصل في شيء وما جاش في شيء ده صحيح، زي ما ضربنا أمثلة كده. لكن في حاجة اسمها اللفظ المشترك. اللفظ المشترك يعني ايه؟ يعني اللفظ الذي له أكثر من معنى، وهو حقيقة في كل معنى، حقيقة في كل معنى. زي ما قلت لكم في الفاظ بالعربية كثيرة جدا ليها أكثر من معنى، زي ما قلت لك تتوارد في هذه المعاني، تتوارد في هذه المعاني. فزي كلمة قنوط، قنوط تطلق على أكثر من معنى، وزي كلمة أمة تطلق على أكثر من معنى. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، فسر أمة هنا بإيه؟ يعني إيه؟ فاطرة وحين كده، خلاص؟ كنتم خير أمة، فسرها بإيه؟ الجماعة. إن إبراهيم كان أمة، وجد سيدنا موسى إيه؟ أمة. التي هتلاقي كلمة أمة دي عمالة تتوارد. فاللفظ الواحد قد يكون مشتركا في اكثر من ايه؟ من معنى. فلو جاء اللفظ وهناك قرينة، شوف التعبير واضح بقى، تحدد المعنى المراد فلا اشكال. فان لم تاتي قرينة وأمكن أن يحمل اللفظ على معاني سواء كانوا اثنين أو على عمومه ومعاني، تمام؟ فلما يجي عندي هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هل جت قرينة من قرآن أو سنة تقول لي المراد الواطئ أم العقل؟ ما فيش. تقول لي معنى اللفظ، اقول لك وارد في القرآن بمعنى العقل، وارد بمعنى الايه؟ الوضع. تقوم تعمل ايه؟ اللفظ مشترك، ولم يأتي ما يحل هذا الاشتراك ويصرفه الى معنى واحد، فيكون الارجح ان يحمل على المعنيين اذا لم يكن هناك تعارض. ففي تعارض لو قلنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تتزوجوا بمن عقد عليها الأب أو وطئها الأب، فيما يمنع، فيما يمنع. ولذلك كان هذا هو الراجح، ولذلك ابن كثير رجح هذا، وقال وإن كان قد كان قال كلمة يعني هو ينازع فيها. ابن كثير بيقول وهذه الآية نص في تحريم زوجة الأب على الابن سواء عقد سواء دخل أو لم يدخل، بمجرد العقد، وقد جاء الإجماع على ذلك. طبعا جاء الإجماع على ذلك دي احنا بننزع ايه؟ بننزع فيها. ليه؟ لأن في من ايه؟ من قال او ما قال ما قالش كده، في من شذ عن هذا، تمام. لكن هذا ما مال اليه، وزي ما قلت لك ان اللفظ هنا مش بنقول بقى له حقيقه وله ايه مجاز، لا ده هو حقيقه في دي وحقيقه في دي. يبقى ما دام حقيقه في دي وحقيقه في دي نسميه لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ مشترك. وما دام لفظ مشترك، تمام، يبقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يبقى نحمله على المعنيين، بدل ما فيش حاجه ترجع الاثنين، وبدل الحمل على المعنيين لا يوجد ايه؟ تعارضا، مش وقعنا في اشكال، فخلاص. ومن هنا اخذوا هذا الحكم، وكان عليه غالبيه اهل العلم والجمهور على انه تحرم زوجه الاب على الابن ولو بمجرد الايه؟ ولو بمجرد العقد، ولو بمجرد العقد. قالوا من أجل هذا لما بيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يريد بقى الوصف بس هيقول فإن لم تكونوا دخلتم بالعائق يروح مفصلها بقى يروح مفصلها وأنا بقى عشان يفرق لك بين قضية وقضية واضحة المسألة واضحة تمام هذا الأمر قالوا طيب لو أن أبا عقد على امرأة زي ما قلنا دخل ولم يدخل وجاء ولده فعقد عليه زوجة جدا حكمه في الإسلام ايه تزوجها دخل بيها خلاص حكمه في الإسلام ايه لحكم ولا يا خلاص ها لحكم يحكم في الإسلام يحكم في الإسلام أولا طبعا بدون ما تفكر هذا العقد يا عقد ايه عقد باطل ما فيه اشكال لكن حكم في الإسلام ايه طبعا كل الفقهاء اجمع تعبير واضح اجمع على انه لو فعل ذلك مستحلا وهو عالم بالحرمة عومل معاملة المرتد بقى مرتد على طول ياخد حكم المرتد على طول يقتل ويسلب ماله يبقى مرتد لانه فعله ايه فعله ايه مستحلا مستحلا تمام وعندنا خير دليل على هذا هناك حديث اخرجه احمد في مسنده واخرجه اصحاب السنن عن البراء بن عازب بيقول لقيت خالي ابا بردة معه راية وفي لفظ ومعه سرية ومعه سرية فقلت إلى أين قال إلى هذا المكان إلى هذه الخيمة فقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل بها أعرس بامرأة أبيه أعرس يعني إيه هذا داخل كمان خلاص أعرس بامرأة أبيه لأضرب عنقه ولآخذ ماله حل ومن هنا بقى دب الخلاف بين أهل العلم اللي فعل معاه ده فعل ضرب العنق وأخذ المال هل هذا حد على سبيل العقوبة أم هو عقوبة إيه؟ مرتد عقوبة مرتد فالبعض يرى من شرح الحديث أيضا أنه هو بيعاقب معاقبة المرتد هذا الرجل بعينه تعبير واضح بعينه لأنه فعل ذلك مستحلا جريا على عادة آبائه في الجاهلية فكل من فعل ذلك مثل هذا الرجل تعبير واضح من فعل هذا مثل هذا الرجل حكمه مرتاب تضرب عنقه وتسلب ذلك طب مش مستحيل بقى جاهل ما يعرفش الحكم ما يعرفش الحكم في ناس بتبقى جاهلة كده ما يعرفش الحكم والله في ناس في كثير من الامور المحرمات ما يعرفش وانا بحلف بالله في كثير من الامور يعني اللي حد يمكن بالامس بالامس كان لسه واحد بيسالني اتجوز مرات عمي بعد ما عمي مات ولا لا ما يعرفوش ايه الحلال وايه الحرام لسه الناس ما عارفين بس الاهلي والزمالك وهع ونع وباع وتيت تيت وخلصت خلاص هو ده اللي احنا عارفينه نقعد نختاب ونروض اشاعات ونلم ونتكلم على بعضنا ماشي ده كلام حلو ونالف ونخترع كلام كويس لكن في امور الدين نقعد بقى نلخبط فقال الله فبالذي فعل هذا جهلا نعمل معاه ايه نعمل معاه ايه واخد بالك؟ واحد تزوج جهلا نعمل معاه ايه؟ هتلاقي ان البعض يقول لك لا خلاص يبرا عنه هذا الحد ويعذر، وده لا يعامل معاملة المرتد ولا يعامل معاملة الزاني، لان دروع الحدود بالشبهات والعقد اللي هو عقد اللي شبهة، واخد بالك؟ وراجل جاهل. لا، الاصل عند اهل العلم ان من فعل ذلك جاهلا غير مستحل برضه هيضرب عنقه ويؤخذ ماله، وده حد في الاسلام. طب يا اخوانا ده جاهل، جهل الامر المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه صاحبه، لان دي آية نص عليها القرآن. كونوا بقى حمار ما قرأش القرآن في حياته فهذا شأنه، فهذا شأنه. زي بالضبط اما يجي واحد يسرق ونمسكه وعايزين نقطع ايده، فيقول والله كنت اجهل ان سارق اليد تقطع يده. هل عارفين؟ علي الشخص ما كانش عارف، خلاص سيبوه سيبوه. ينفع؟ ما ينفع. كذلك اللي بيجي يقول لي انا قلت لمراتي، وانا بمزح معاها كده والله بنضحك، قلت لها الله طلعك انت طالي بنضحك بس كده خلاص. قلت له يا حبيبي بقى الطرد يقطع ليه؟ انا بضحك معاها. قلت له ما الحديث قال كده، ثلاثة جدهن جد وهزدهن جد. ما اعرفش ما تتجوزش ازاي ما انت ما تعرفش، ما انت عشان تتزوج تبقى عارف ما لك وما عليك، وما انت كنت عارف تأجر الفرقه منين وتجيب الفستان ازاي ومش عارف ايه الحاجات دي بس اللي بتهتموا بيها قوي. فجهلك لا يعفيك، فجهلك لا يعفيك. ففي امور بتعذر فيها بجهلك، ودي ما خفيت على عوام الناس، لكن ده امر معلوم من الدين بالضروره، يعني نص عليه القران نصا صريحا. تعبير واضح؟ نص عليه القران نصا صريحا. جهل بهذا النص الصريح لا يعفيك. ومن هنا قالوا انا فعلا بتمسك بهذا، والله اميل لهذا تماما، انه هتطبق عليه هذه الايه؟ هذه العقوبه، يضرب عنقه ويسلب ماله حدا له. واما امر قلبه، امر قلبه وحاله فيفوض بعد هذا الى ايه؟ الى ربه. مساله تمام. ننتقل بقى للامر الثاني، وهي قضيه اذا زنى الاب بامراه هل تحرم على الابن او لا تحرم؟ طبعا تلقائي الاحناف هيقولوا تحرم، وغير الاحناف هيقولوا لا تحرم، لان مفيش عقد صحيح. طب يا ترى بقى في القضية دي بالذات، من زنى بها الاب فعلا الراجح انها تحرم على الابن، ولا الراجح انها لا تحرم؟ ان قلنا تحرم يبقى ليه، ان قلنا لا تحرم برضه يبقى ليه، ولو كنت عايز تعرف ليه يبقى ان شاء الله هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان يكون لينا اللقاء غدا بإذن الله تعالى في مسجدكم هذا إن شاء الله وقدر، في خطبة الجمعة نستكمل ما بدأناه في الجمعة قبل الماضية، وهو الحديث عن المسيح الدجال. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.